والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحابه كتب الستة. حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحابه كتب الستة. عن عدي بن ثابت عن البراء وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.